لا يا ابو كف متحني قريب علينا ولا توني. لعيونك يا ابي وجميله تشرف على العين وامله. العينك يا اكبر جديله لحل البحر عيقيله. ذبحني ما احلى منديله ان شفت في دربي لا شيله. سامر وحدك كبيره زي لعبة جديدة شبهت مهرة حاصلة. مركب غير الزعامة ما خيال يقرع الدم احلى نهرة عالزيامة انمارك شبه الحمامة العاب يا حر الرايخ خايف من مركب غير